Fett med Spiro T. الذهب بكفي يا بلدي بحبي ابن البلد ما يكفي يا بلدي بحبي ابن البلد ما يكفي يا بلدي انا مهما اشوف العجب واتوب بلاد ياما واتوب بلاد ياما اجمل جمال اجمل جمال اجمل جمال انظره هو جمال البلد. العجب وطوب بلاد ياما وطوب بلاد ياما أجمل جمال أجمل جمال أنظره هو جمال بلدي. أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يهل الهوى أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يهل الهوى ياريت يكون لي معاه نصيب والحب يجمعنا يجمعنا سوا والفرحة تبقى فرحتين مش زي